لكن لو انا ضربت لك الاكبر يبقى نسبة البلازما بالنسبة للكروموسوم قد ايه؟ لو قسمت شلت الصفرين مع الصفرين من هنا او هنا يبقى البلازما دي الكروموسوم يعتبر 1:40 او 1:50 ده اكبر البلازما. يعني الكروموسوم بيبقى اكبر من البلازما 40 مرة او 50 مرة. نرجع للصفات بتاعت البلازما. كوني رسمت اكتر من كوبي من نفس البلازما يبقى ده معناه ايه؟ ان البلازمت كان ريبليكيت اوتونوموس دي او اندبندنت، يعني مش مستني لما الكروموسوم يريبليكيت، بيريبليكيت من تلقاء نفسه. عشان كده مور ذان وان كوبي اوف ذا سيم بلازمت مي بي بريزنت انسايد ذا سيل، اكثر من كوبي زي ما انت شايف اهو. ده مش بس كده، ده اكوردنج تو ذا كوبي نمبر. البلازمت بيسموها اسم من اتنين، يا اما ريلاكسد بلازمت يا اما سترينجنت بلازمت. اهو البلازمت كوبي نمبر، ان ممكن الاقي مور ذان وان كوبي اوف ذا سيم بلازمت انسايد ذا سيم سيل، واكوردنج اكوردنج للكوبي نمبر بنقسم الى ريلاكسد بلازمت وسترينجنت بلازمت. في امتحان من السنوات اللي فاتت قبل اللي فاتت او اللي قبليها قلنا قارن، سؤال كومبير، كومبير بين ريلاكسد بلازمت وبين الاسترينجنت بلازمت. ريلاكسد يعني براحته صح، بل براحته دوت يعني بلازمت لا يعتمد على الخليه، لا يعتمد، مش محتاج بروتينز من الخليه، بيربليكيت من تلقاء نفسه عمال على بطال، بتلاقيه يصل لارج كوبي نمبر، يعني ممكن يصل 30 الى 50 كوبي في الخليه الواحده. طبعا لما بقول لك ان الكروموسوم قد البلازمت 50 مره، فعشان البلازمت يبقى في منه 50 كوبي، يبقى اكيد مش ده البلازمت اللي طوله 100، والا بقى قد كروموسوم يبقى صعب الخليه يبقى فيها الكميه دي كلها، صح؟ اكيد هيبقى سمولر ان سايز. نعم، البلازمت اللي هو اسمه ريلاكسد بيبقى سمول ان سايز، فعنده لارج كوبي نمبر تصل الى 30 كوبي الى 50 كوبي، بيريبليكيت عمال على بطال لانه مش محتاج حاجه في الخليه، لا يعتمد على البروتين سينس بتاع الخليه. لكن كلمه استرينجنت يعني محدود، محدود يعني ريستريكتد، يعني مستني بروتين معين الخليه تصنعه له، فهتلاقيه عنده فيو كوبي نمبرز عشان قاعد تحت رحمه الخليه برضه، فيصل من 1 لـ5 كوبيز في الخليه الواحده، وده اللي براحته لو عايز يبقى كبير، فهتلاقيه مش ولي لارج ان سايز. يبقى في كام فرق بين نوعين البلازمات دول؟ ثلاث فروق، الكوبي نمبر والسايز واحتياجه للسيل بروتين، دول ثلاث فروق. على فكره احنا كده قلنا صفات كتير للبلازمات، نلخصها بسرعه عشان نقول اخر صفه. البلازمات اكسترا كروموسومال سيركلر دبل ستراندد دي ان ايه سمولر ان سايز ذان ذا بكتيريا الكروموسوم مير كان ريبليكيت اوتونوموس، وبناء عليه يبقى مور ذان وان كوبي مي بي بريزنت انسايد ذا سيم سيل، صح؟ عند هذا الحد ممكن حد يجيب ويسال يقول انت ليه قلت على الدوائر الصغيره دي بلازما؟ ليه ما قلتش عليها كروموسوم؟ اقول له يعني انت شايف انها تشبه الكروموسوم؟ اللي نعم، اذا كان ده دبل ستراند دي ان ايه فدول دبل ستراند دي ان ايه، وده سيركلر وده سيركلر، وده بيحمل جينز وده بيحمل جينز، وده بيريبليكيت وده بيريبليكيت. ايه كونهم ده اصغر مش مشكله، ما هو الكروموسوم بتاعت البني ادم زي ما قلت لكم قبل كده 23 بيز مش كلهم نفس السايز، فالحجم ما يخليش تقول على ده كروموسوم وده بلازما. اقول له لا، ده في فرق اساسي اللي خلى ده يبقى كروموسوم ودول يبقوا بلازما. ايه هو الفرق الاساسي ده؟ ان الكروموسوم بيحمل جين اسينشال فور جروث ريبليكيشن اند سرفايفل، لكن البلازمنت بتحمل اديشنال جين. ولو اديك مثال، البلازمنت ممكن يخلي الخليه تبروديوس توكسن. قلت لكم المثال ده قبل كده، وقلت لكم زي البني ادمين لما اقول لك البني ادم ده مفتري، الخليه لما بتبروديوس توكسن تبقى مفتريه بتعمل ديزيز، لكن لو بطلت تبروديوس توكسن مش هتموت، صح؟ البني ادم جبار ومفتري، لكن لو بطل كده مش هيموت. هكذا البلازما ممكن تعطي البكتيريا صفة إضافية. الدليل على ذلك الجملة اللي مكتوبة قدامكم دلوقتي دي،

ودي بتقالوا يعني يكتب لك عدد الفروع اللي مطلوبه. كان في الامتحان اللي فات طالب فرقين بس، شفتوا الكرم كله عندي ست فروع المطلوب فرقين. الشاطر اللي كان يكتب الفرقين بتوع الديفينيشن، يعني ايه كونجكيت بلاس؟ يعني اكيد البلاس دوت عنده فيرتيليتي جين، ادي واحد، واكيد بيقدر يعمل سكس بارتنر، ادي اثنين. يوجوالي بيكون لارج ان سايز وبيكون موجود بفيو كوبي نمبر، يعني كوبي 2 3 5 بالكثير، يعني سترينجنت لو طبقنا النوعين على بعض. يعني الكونجوجيتيف دائما سترينجنت مش ريلاكس. وفرنس النون كونجوجيتيف بلازمد، بلازمد اهو بس ما عندوش اف جي، يبقى ما يقدرش يعمل 6 بايت، ويوجوالي يبقى صغير في الحجم وبناء عليه يبقى كبير في العدد، ويعني يبقى ريلاكس. ادي اربع فروق اهو سهلين. الفرقين اللي فاضلين البلازمد اللي يقدر يعمل 6 فيروس، يقدر هو شخصيا ينقل كوبي منه الى خليه جديده، يعني كان في ترانسفيرد بين الخلايا وبعضها عن طريق ال 6 فيروس. لكن البلازمد اللي ما يقدرش يعمل 6 فيروس ما يقدرش يتنقل غير بمساعده كونجوجيتيف بلازمد. ازاي؟ لو الخليه دي جواها كونجوجيتيف بلازمد ونون كونجوجيتيف بلازمد، الكونجوجيتيف بلازمد يعمل 6 فيروس يوم يقدر ينقل كوبي من نفسه. وطالما فتح الطريق يقدر بلازمن اخر ينقل كوبي من نفسه، نعم. يبقى النون كونجوجيتيف بلازمن ممكن يتنقل لخليه اخرى بمساعده الكونجوجيتيف بلازمن. دائما الكونجوجيتيف بلازمن موجوده في الجرام نيجاتيف باسيلاي، بينما النون كونجوجيتيف بلازمن موجوده في الجرام بوزيتيف كوكاي. دي مجرد فايندينج، ليه الله اعلم، لا عرفنا ليه ولا لقينا لها سيجنيفيكانس، مجرد ملحوظه رصدناها فقط. منقارة لأعلى. طيب يبقى الفانكشن نمرة واحد قلنا الكونجوجيشن دوت أو الفيرتيليتي جين أو السكس فايروس فورميشن. نمرة اثنين دراج ريزيستنس، ممكن بلازمد يبقى موجود جوه خلية وعليه جين اسمه آر. آر يعني إيه؟ باختصار كلمة ريزيستنس. ماله بقى الجين دوت؟ الجين ده لما يشتغل، يعني ايه يشتغل؟ يعني يعمل ترانسكريبشن وترانسليشن، يقوم يصنع بروتينز جوه الخليه. هذه البروتينز لقيناها انزايمز يوجوالي. الانزايمز دي بتعمل ديجراديشن للانتي بايوتكس، فتبقى البكتيريا ريزيستنت للانتي بايوتكس. وخدنا مثال في الشابتر الثاني. مثلا لو دي بكتيريا وعامله انفكشن لبني ادم، وانا اديت البني ادم ده بنسلين، والبنسلين رايح يدمر السيل وول وبناء عليه هيموت البكتيريا، ثم بعض البكتيريا قادره على انها تبروديوس انزايم اسمه بنسلينين، اللي قلنا هيتغذى بالبنسلين قبل ما البنسلين يتعشى بالسيل وول. مثل هذه البلازمنت بنسميها ار فاكتورز، يعني بلازمنت ويتش كود فور دراج ريزيستنس. ويوجوالي بتعمل كده عن طريق انها بتكود فور انزايم برودكشن، مش اي انزايم، انزايمز ويتش ديجريد انتي بايوتكس. جيف ريزن، دايما انتوا تفوقوا بالاسئله. جيف ريزن، علم بما يلي سؤال امتحان. ليه الدراج ريزيستنس بيحصل لها وايد سبريد امونج بكتيريا البوبيوليشن؟ يعني البكتيريا ديت كانت سنسيتيف للبنسلين النهارده، ممكن بكره الاقيها اصبحت ريزيستنس. علم، لان دائما الار فاكتورز يعني البلازمد اللي عليها ريزيستنس جين بتكون من النوع الكونجوجيتيف. مش فاهم؟ ما هو لما الار فاكتور يبقى موجود جنب اف فاكتور، ده معناه ان الاف فاكتور هيخلي البكتيريا تعمل 6 فيروس، حلو، وهيعمل كوبي من نفسه ينقلها للخليه الثانيه. طب ما الكوبي اللي اتنقلت ديت اصبح عليها اف فاكتور وار فاكتور، فالخليه اللي كانت دراج سنسيت اكتسبت بلازمت جعلها او خلاها دراج ريزيستنس. عشان كده الدراج ريزيستنس بتنتشر امونج البكتيريا البوبوليشن، لان الاف فاكتورز الار فاكتورز يوجوالي بتبقى من نوع الكونجوجيتيف بلازمت. ممكن البلازمت يخلي الخليه فيرولنت، يعني ايه؟ يعني الخليه دي جواها بلازمت بيحمل جين، الجين ده اسمه في اي، يعني فيرولنس جين. هذا الجين لما يشتغل، يعني ايه يشتغل؟ يعني يحصل له ترانسكريبشن وترانسليشن، يخلي الخلية تبروديوس توكسين، فلما تفرز التوكسين تعمل ديزيز، يبقى البلازما تخلي الخلية فيرلت صح؟ أو يخلي الخلية تنتج كبسول، وإحنا سبق وقلنا إن الكبسول فيرلت فاكتور عشان بيخلي الخلية تريزنت الفاجوسيتوس، أو يخلي الخلية تكون البمبل العادية اللي فيها الخلية تأتاتش، والأتاتش من طريق الألف ميل، طريق الإنفكشن يبدأ بأدرس أو أتاتش. وده سؤال جه في امتحان وبعضكم جاوبوا غلط. قال ايه بقى؟ ايه الريزن؟ علم ليه السام بلازمت ميرندر، ريندر يعني يجعل ميرندر ذا اورجانيزم باثوجينيك. ليه بعض البلازمت تخلي البكتيريا تعمل ديزيز يعني؟ ده معنى السؤال. ها؟ لأن السام بلازمت ميكود فور فيرلنس فاكتورز، فور اكزامبل توكسين برودكشن أو كبسول فورميشن أو فورميشن أوف بيلاي، أدرنس فاكتورز يعني. دي الإجابة. طب بعض زمايلكم قالوا البلازمت ممكن يخلي الخلية باثوجينيك أو فيرلنت، لأن البلازمت بيخلي الخلية تريزيست الأنتي بايوتيك وبالتالي تقدر تعمل الديزيز. هذه الإجابة خاطئة. واحد يقول لك طب ما لما البكتيريا هتقاوم الأنتي بايوتيك يبقى هتستمر في عمل الديزيز، يبقى البلازمت تساعد البكتيريا إنها تعمل الديزيز. يا جماعة بليز stick to the definition. معنى كلمة virulence factor is the factor which shares the organism to produce the disease، يعني بيساعد ان هو بيساعد الميكانيزم نفسه، يعني فاكتور يخلي البكتيريا تاتاتش وبالتالي تعمل الديزيز، يخلي البكتيريا تهرب من الفاجوسيتوز وتوصل للتارجت وبالتالي تعمل الديزيز، التوكسين نفسه بيبوظ structure او function وبالتالي يعمل الديزيز. لكن كون البكتيريا حاجة مكنتها من انها تعيش تستطيع رفض انها عايشة بالديزيز، فهو في بكتيريا عايشة وريزيستنس للانتي بيوتيك ونون باثوجينيك، اذا لا توجد علاقة بالريزيستنس للانتي بيوتيك بالديزيز برودكشن. فبليز اللي هيكتب عشان البلازما بتخلي الخلية ريزيستنس دي اجابة غير صحيحة وغير معتمدة. ممكن البلازما يخلي الخلية تبروديوس توكسين؟ نعم، ده بلازما موجود جوه بكتيريا لما يشتغل. يعني ايه؟ يعني لما يحصل ترانسكريبشن او ترانسليشن الخليه تبروديوس توكسين، بس التوكسين المره دي موجه لاذر بكتيريا. بعضكم سالني في الكبسول، دي كلمه انا سبتها ما قلتهاش، كلمه كوليسين. يعني ايه كوليسين؟ يعني الكلام ده. الكوليسين هو نوع من البكتيريوسين، وهو بالاسم كده بكتيريو يعني بكتيريا، وسين يعني قاتل. يعني البكتيريا بتبروديوس توكسين توكيل اذر بكتيريا، نوع من التنافس. يعني دي كولاي، اسمها كولاي لما تبروديوس بكتيريوسين اسميه اسمها اسميه كوليسين. هو ده كلمه كوليسين اللي قلنا الكبسول ممكن تحمي البكتيريا من انتي بكتيريال ايجنت زي الكوليسين وزي البكتيروفيج وزي الكومبلكس. يبقى الكوليسين اللي اتقالت مع الكبسول هي نوع من البكتيريوسين. البكتيريوسين هو توكسين بروديوس باي سام بكتيريا تو كيل اذر بكتيريا سواء اوف ذا سيم اور كلوزلي ريليتد سبيشيز، نوع من التنافس بين البكتيريا وبعضها. اخيرا البلازمت ممكن طبعا يشتغل اتاكلونيك فيكتور، دي هنقول لك الجينيتك انجينيرنج، ودي مش صفه بيديها للخليه، دي مكتوبه زياده كده. لكن الاذر فانكشن البلازمت ممكن يخلي البكتيريا تريزيست الهيفي ميتالز، تريزيست الديسانفكتنت، تو بروديوس انتي بايوتكس، ديتكت نيتروجين، تو بروديوس اتش 2 اس. مش لازم تحفظ كل الاذر، احفظ مثال وهنقف على الترانسبوزابل.